وإن تذهب بالقول

صدق الله العظيم. ما يوحى Thank you. وما في يدي يمينك يا موسى Oh, بوالد الخلاق والحفظه برواية البلاد يحل الأمان أي عن طريق الشافية وليس عن طريق النشر. هذا بالباب بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بفضلها لا تستمع إلى أحد. يا من إليه مستند وعليه معتمد علي على العلا فوق العلا فرض صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا قارئ بمريض مصر العربية والقارئ بالإذاعات المصرية فضيل القارئ الشيخ محفوظ أحمد مصطفى القارئ والمقيم بكفر طوار بحيرة. ركبت الإنارة الكهربائية والأنفاس الصوتية في هذا المكان إدارة أولاد الصعيد.